سورة الكهف. وسكتة حفص دون قطع لطيفة على آل في التنوين في عي وجنبلا وفي نون مراق ومرقادنا ولام بران والباقون لا سكت موصلا ومن لدنه في الضم أسكين مشمه ومن بعده كسران عن شعبة تعتلا وضم وسكن ثم ضم لغيره وكلهم في الها على أصله تلا وقل مرفقا فتح مع الكسر عمه وتزور للشام كتحمر الصلا وتزاور التخفيف في الزاي ثابت وحرميهم لئت في اللام ثقلا بورقكم الإسكان في صفو حلوه وفيه عن الباقين كسر تأصلا وحذفك للتنوين من مئة شفا وتشرك خطاب وهو بالجزم كملا وفي ثمور ضميه يفتح عاصم بحرفيه والإسكان في الميم حصلا ودع ميم خيرا منهما حكم ثابت وفي الوصل لكن فمد له ملا وذكر تكن شاف وفي الحق جره على رفعه حبر سعيد تأولا وعقبا سكون الضم نصوفة ويا نسير ولا فتحها نافر ملا وفي النون النثوى الجبال برفعهم ويوما يقول النون حمزة فضالا لمهلكهم ضموا ومهلك أهله سوى عاصم والكسر في اللام عولا وها كسر أنسانيه ضم لحفصهم ومعه عليه الله في الفتح والصلاة لتغرق فتح الضم والكسر غيبة وقل أهلها بالرفع راويه فالصلاة ومد وخفف يا زاكية سما ونون لدني خف صاحبه إلى وسكن وأشمم ضمة الدال صادقا تخفتا فخفف واكسر الخاء دمحولا ومن بعد بالتخفيف يبدي لها هنا وفوقا وتحت الملك كافيه ظلا فأتباع خفف في الثلاثة ذاكرا وحامية بالمد صحباته كلا وفي الهم زياء عنهم وصحابهم جزاء فنون وانصب الرفع واقبلا على حق السدين سدا صحاب حق الضم مفتوح وياسين شدعولا ويأجوج مأجوج اهمز الكل ناصرا وفي أفقهنا الضم والكسر شكلا وحرك بها والمؤمنين ومده خرجا شفا واعكس فخرجوا له ملا ومكنني أظهر دليلا وسكنوا مع الضم في الصدفين عن شعبة الملا كما حقه ضمه وهمز مسكنا لدى ردمناتوني وقبل اكسر الولا لشعبة والثاني فشا صف بخلفه ولا كسر وابدأ فيه ملياء مبدلا وزد قبل همز الوصل والغير فيهما بقطعهما والمد بدءا وموصلا وطاء فما استطاعوا لحمزة تشديد وأنت أنفد التذكير شاف تأولا ثلاث ما عيدوني وربي بأربع وما قبل إن شاء المضافات تجتلى.